باب تحريم سماع الغيبة. قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. يا رب العالمين. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم سماع الغيبة. لما ذكر رحمه الله النصوص الواردة في تحريم الغيبة وبيان مضارها ومفاسدها وآثامها، أعقب ذلك بهذا الباب، وهو تحريم سماع الغيبة. يعني أن الإنسان إذا سمع شخصا يغتاب آخر فإنه يحكم عليه أن يستمع إلى ذلك، بل ينهاه عن هذا ويحاول أن ينقله إلى حديث آخر، فإن هذا فيه أجر عظيما كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. فإن أصر هذا الذي يغتاب الناس إلا أن يبقى على غيبته وجب عليه أن يقوم عن المكان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سمعت وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يحوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فدل ذلك على أن الإنسان إذا استمع إلى المحرم فهو مشارك لمن يفعل هذا المحرم، فللواجب أن يقوم. ثم ذكر آيات متعددة في بيان الإعراض عن اللغو، واللغو كل كلام لا فائدة فيه فإنه من اللغو. وعباد الرحمن قال الله تعالى في وصفهم: وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني سالمين منه، لا يلحقهم شيء منه لأنهم لا يستمعون إليه ولا يقرونه. ثم ذكر حديث عتبان بن مالك في قضية مالك بن الدغشم وتكلم الرجل في عرضه عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وقال: ألم ترى أنه يصلي يريد بذلك وجه الله. وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يكن كذلك فإنه لا غيبة له. فالكافر مثلا ليس محترما في الغيبة، لك أن تغتابه إلا أن يكون له أقارب مسلمون يتأذون بذلك فلا تؤذن، وإلا فلا غيبة له. أما الفاسق فقد سبق لنا أنه محترم إلا إذا كانت المصلحة تقتضي بيان فسقه فلا بأس أن يذكر بفسقه، لأن هذا من باب النصيحة. والله موفق. عن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم سماع الغيبة فيما نقله عن كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته: وكان كعب من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر، وهم 3 نفر: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك. تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا عذر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تبوك جاءه المعذرون يعتذرون ويقولون: والله إننا لا نستطيع، ويحلفون على ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل اعتذارهم ويكل سرائرهم إلى الله. أما كعب بن مالك وصاحباه فقد نطقوا بالحق وقالوا: تخلفنا بلا عذر. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهجرهم، فهجرهم المسلمون حتى أن الرجل منهم ليسلم ولا يرد عليه أحد السلام، حتى كان كعب رضي الله عنه يأتي فيسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. وبات 48 يوما. أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتهم أن ينفصلوا عنه، أن ينفصلن عنهم. فذهبت النساء إلى أهلهم، إلا أن هلال بن أمية ومراث بن ربيع بقيت زوجتاهما عندهما لأنهما محتاجان إليهما. أما كعب فذهبت امرأته إلى أهله، إلى أهلها. وهذه القصة العجيبة العظيمة أنزل الله تعالى فيها آية من كتاب الله يتلى ويثاب من تلاه على الحرف الواحد 10 حسنات. أي فضل يساوي هذا الفضل أن يكون تاريخ إنسان في حياته إذا تلاه المسلمون كان لهم بكل حرف 10 حسنات؟ فقال الله تعالى: وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. في تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فسأل عن كعب، فقال رجل من الناس: يا رسول الله، إنه شغله برداه ونظره في عطفيه. ولكن هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل لا شك أنه من الغيبة، وأنه ذكر كعبا بما يكره، إلا أن الله وفق من دافع عنه وقال إنه لا يعلم عنه إلا خيرا، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فيستفاد من ذلك أن الواجب على الإنسان إذا سمع من يغتاب أحدا أن يكف غيبته وأن يسعى في إسكاته، إما بالقوة إن كان قادرا بأن يقول: اسكت، اتق الله، خف الله، وإما بالنصيحة المؤثرة، فإن لم يفعل فإنه يقوم ويترك المكان. لأن الإنسان إذا جلس في مجلس يغتاب فيه الجالسون أهل الخير والصلاح، فإنه يجب عليه أولا أن يدافع، فإن لم يستطع فعليه أن يغادر، وإلا كان شريكا لهم في الإثم. والله موفق.